إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، المرأة تقدم من؟ هاي يقول ها؟ الزوج، ما في كلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، يعني الزوج. وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، لو قال لها اطلقي منه، خالعيه، افسخ العقد، لا يلزمها. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. وفيه ضعف، لكن المقصود صح المعنى، أن الزوج يقدم